مجالس العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المكلفين يتعلمون فيهم ما يتلقه في دينه. وإنما لكل امرئ ما نوى. فالهدى كل هدى باتباع القرآن. فهل من حفظ القرآن ثم نسيه يعني يشمل هذا الواجب؟ كيف يكون الإنسان المسلم عائشا مع كتاب الله عز وجل؟ فما هو موقفنا تجاه المشككين في الدين إن كانوا من الأقارب أو من الأصدقاء؟ الفقه يتناول الواقع. هل يخفف على أحد الكسبات من هم أصحاب الرسل ومن هم أصحاب الأيكة؟ فهل يجوز لنا أن نقسم بالقرآن؟ يتحتم علينا أن نتعلم مجالس العلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، نحن اليوم بفضل الله وتوفيقه ومدده على موعد مع المجلس 25 من مجالس العلم، ولازلنا مع الدرس 8 من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة شيخنا ووالدنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد أفرد شيخنا هذا الدرس من دروسه القيمة للحديث عن واجبات الصلاة، بعدما تحدث عن شروط صحة الصلاة وعن أركان الصلاة. قال الشيخ: واجبات الصلاة 8. واجبات الصلاة 8. وبداية نود أن نفرق بين أركان الصلاة وواجبات الصلاة. فالأركان لا تسقط بالسهو ولا يجبرها سجود السهو، يعني لو نسي المصلي ركنا من أركان الصلاة بطلت صلاته، لا يجبر هذا الركن أن يسجد للسهو لا قبل السلام ولا بعد السلام. أما الواجبات فهي تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، فلو نسي المصلي مثلا التشهد الأول وقام واعتدل للركعة الثالثة يجبره سجود السهو. الواجب الأول من واجبات الصلاة جميع التكبيرات باستثناء تكبيرة الإحرام، لأنها ركن من أركان الصلاة. الواجب الأول من واجبات الصلاة جميع تكبيرات الصلاة باستثناء تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة كما بينا في حديثنا في أركان الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في شأن الإمام قال: وإذا كبر فكبروا، وإذا كبر فكبروا. وقلنا بأن الأمر ما لم تأت قرينة تصرفه فهو للوجوب، الأمر للوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الإمام: وإذا كبر فكبروا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وهذه تكبيرة الإحرام واتفقنا على أنها ركن. قال: ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يركع، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. الواجب الثالث من واجبات الصلاة قول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، حين يقيم صلبه بعد الرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد. يبقى هذا هو الواجب الرابع، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم وربنا لك الحمد. يبقى الواجب الثاني والثالث، الواجب الثاني والثالث، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، أو ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي هريرة السابق، وهو مخرج في الصحيحين، أنه قال كان صلى الله عليه وسلم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم أي وهو معتدل ربنا لك الحمد، أو الصيغ الأخرى التي ذكرتها الآن. يبقى الواجب الثاني والثالث من واجبات الصلاة سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، أو ولك الحمد. الواجب الرابع من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في الركوع. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي فحري أن يستجاب لكم. وهو القائل عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثره الدعاء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح ربه العظيم في الركوع فيقول سبحان ربي العظيم، وعلمنا أيضا أن نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وأن نجتهد بعد ذلك في الدعاء. إذن الواجب الرابع قول سبحان ربي العظيم لحديث ابن عباس المذكور، ولحديث عقبة ابن عامر وإن كان في سنده ضعف، وهو يتقوى بحديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا، فهذا شاهد يقويه. حديث عقبة رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند فيه ضعف، أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. والحديث فيه ضعف لكن يقويه حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا والذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. الواجب الخامس من واجبات الصلاة قول سبحان ربي الأعلى، قول سبحان ربي الأعلى، وقد ذكرت دليله آنفا في الواجب الرابع من حديث ابن عباس وحديث عقبة ابن عامر رضي الله عن أصحاب رسول الله جميعا. الواجب السادس من واجبات الصلاة أن يقول المصلي في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وكان صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء ثلاثة، للحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يصلي يقول بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وأيضا في سنن أبي داود وسنن الترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول أيضا بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذا أيضا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بين السجدتين، وقد بينت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول أيضا رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وكان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا دعا أن يكرر الدعاء ثلاثة. أما الواجب السابع والثامن من واجبات الصلاة التشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول والجلوس له. فقلنا بأنه لا يصح أن يقول المصلي التشهد وهو قائم، بل الجلوس له من الواجبات أي في التشهد الأول، وقد ذكرت أن التشهد الأخير والجلوس له ركن من أركان الصلاة، التشهد ركن والجلوس ركن، أقصد التشهد الأخير. أما التشهد الأول والجلوس له فهما من واجبات الصلاة، وقد بينا الأدلة في التشهد ونحن نتحدث عن التشهد كركن من أركان الصلاة. ربما يقول قائل تستشهدون بالدليل مرتين، تستشهدون بالدليل على أنه ركن وتستشهدون بنفس الدليل على أنه واجب. قلنا نفس الدليل، لكن حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الأول وسجد له السهو دل على أنه واجب، إذ لو كان ركنا لا يجبره سجود السهو. واضح؟ إذن التشهد الأخير والجلوس له كما بينا ركن من أركان الصلاة، أما التشهد الأول والجلوس له فهما من واجبات الصلاة، إذ لو كان من أركانها ما جبر ذلك أن يسجد المصلي للسهو إن نسي التشهد الأول أو الجلوس له. واضح؟ هذه واجبات الصلاة. بعد ذلك تحدث الشيخ رحمه الله تعالى في الدرس التاسع من دروسه المهمة عن بيان التشهد. قال الدرس التاسع بيان التشهد، يعني أفرد هذا الدرس لبيان التشهد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولفظه أن يقول المصلي التحيات لله والصلوات والطيبات، وقد ذكرنا في المجلس الماضي التحيات لله والصلوات لله والطيبات. أما لفظ والصلوات لله فهو لفظ ابن مسعود أيضا، لكن هذا اللفظ في صحيح مسلم. أما لفظ البخاري لابن مسعود رضي الله عنه أيضا التحيات لله والصلوات والطيبات، فهذا ثابت عنه في صحيح البخاري. ولفظ الجلالة الزائد في قوله والصلوات لله هذه رواية مسلم. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد الأول، وهذه أصح الصيغ كما بينا صيغة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه عليه الصلاة والسلام فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله تبارك وتعالى، أكرر الصلاة مرة أخرى، يقول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، نسأل الله أن يقينا هذه الفتن. ثم يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يتخير من الدعاء بين التشهد والتسليم، ثم يتخير من الدعاء بعد ذلك ما يشاء، ويا حبذا لو اقتصر على الثابت المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن دعائه عليه الصلاة والسلام بعد التعوذ من هذه الأربع وقبل التسليم كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وثبت عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أيضا ثابت عنه، والحديث في الصحيحين وغيرهما. ومن دعائه أيضا قبل التسليم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. والحديث رواه مسلم وغيره. كل هذه أدعية ثابتة كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بها بعد الانتهاء من التشهد والتعوذ بالله من هذه الأربع وقبل التسليم. قال الشيخ رحمه الله: أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين، أي بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقوم بعد ذلك إلى الثالثة في المغرب، وإلى الثالثة في صلاة الظهر والعصر والعشاء. قال الشيخ رحمه الله: وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة. يعني لو جلس المصلي وأتم التشهد كله فلا شيء عليه، بل قال الشيخ هذا أفضل. وهذه مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، لا يتسع الوقت لسرده أو لذكره الآن. ووجدت أن لو طال الوقت أيضا لنقف مع صيغ التشهد الأخرى، كصيغة التشهد لابن عباس، وصيغة التشهد لعائشة، وصيغة التشهد لأبي موسى الأشعري، وصيغة التشهد لعبد الله بن عمر، وصيغة التشهد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكل هذه صيغ ثابتة صحيحة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أفضل وأجمع الصيغ هي صيغة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التي ذكرناها آنفا، ولله الحمد والمنة. ومن رحمة الله أن علماءنا جميعا قد اتفقوا على أن أي صيغة من هذه الصيغ صحيحة ثابتة وتجزئ الصلاة بها. وإن كان بعض أهل العلم قد قال بأن من الأفضل أن يقرأ بكل هذه الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب إحياء السنة بأسرها أو بكاملها، فهذه الصيغة سنة، وهذه الصيغة سنة، صيغة عائشة سنة، وصيغة أبي موسى الأشعري سنة عن رسول الله، وصيغة ابن عمر سنة عن رسول الله، وصيغة عمر سنة عن رسول، هكذا. قال: فمن الأولى أن يقرأ المسلم بهذه الصيغة في أوقات مختلفة، يقرأ بهذه الصيغة أحيانا وبهذه أحيانا ليحيي السنة كلها. ثم قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا أيضا من باب أن يحضر القلب مع كل صيغة جديدة، فلو أنك اعتدت صيغة واحدة من الصيغ ربما يكررها لسانك دون أن يستشعر قلبك معاني هذه الكلمات، لأن اللسان قد اعتاد ولأن الذاكرة قد حفظت. فلو أنك رددت هذه الصيغ ربما كان ذلك أدعى لحضور القلب في التشهد. لكن لا حرج لو أن مسلما اقتصر على صيغة من هذه الصيغ الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها، فلا حرج عليه وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. ثم أفرد الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك الدرس العاشر للحديث عن سنن الصلاة. بذلك نقول قد أنهينا الحديث عن شروط صحة الصلاة، وعن أركان الصلاة، وعن واجبات الصلاة. يفرد الشيخ الحديث بعد ذلك لسنن الصلاة. قال: وسنن الصلاة أقوال وأفعال. سنن الصلاة في البداية أعرف أقوال وأفعال يستحب الإتيان بها ويثاب فاعلها، فاعلها ويثاب فاعلها، ولا تبطل الصلاة بترك سنة من هذه السنن. لا تبطل الصلاة بترك سنة من هذه السنن. هذا باب واسع جدا وفيه خلاف كبير أيضا بين أهل العلم، ولكننا سنحاول جاهدا أن نقف مع السنن الثابتة الصحيحة بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الإطالة، ولن نكون بحاجة للتعريج على أوجه الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. نواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن هذه السنن بعد هذا الفاصل. أسأل الله أن يجمعنا بكم على خير. مجالس العلم. مجالس العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فما زال حديثنا متواصلا عن سنن الصلاة. وقلت بأن السنن أقوال وأفعال يثاب فاعلها، ولا تبطل الصلاة بترك سنة من هذه السنن. وهذا باب واسع جدا فيه اختلاف كبير بين أهل العلم، لكنني كما ذكرت سنقتصر على الثابت الصحيح بالدليل من قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الأولى الاستفتاح. الاستفتاح، ومن أهل العلم من ذكر أن دعاء الاستفتاح واجب. ألم أقل لكم بأن خلافا كبيرا بين أهل العلم في هذه السنن؟ من أهل العلم من يرى أن الاستفتاح واجب، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى قد ذكر الاستفتاح هنا من سنن الصلاة. والأصل في دعاء الاستفتاح أن يقال سرا. الأصل في دعاء الاستفتاح أن يقال سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، وعلى ذلك عامة أهل العلم. وإن كان يجوز للإمام أن يجهر بدعاء الاستفتاح أحيانا بنية أن يعلم المأمومين من خلفه هذا الدعاء، كما كان يفعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحيانا من باب التعليم. وإلا فإن الأصل ألا يجهر الإمام أو المأموم بدعاء الاستفتاح. من صيغ دعاء الاستفتاح التي كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة. أبو هريرة ذكي المعي، يعني يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ليتعلم. فلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يسكت فترة من الوقت بعد الدخول في الصلاة بعد التكبير، فقال: يا رسول الله، أبو هريرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ انظروا إلى حرص الصحابة رضوان الله عليهم. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ ما كانوا يتركون شيئا، كانوا يعني يريدون أن يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أمين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح بين التكبير، أي بين تكبيرة الإحرام، والقراءة، أي بين قراءة الفاتحة. أكرر الدعاء مرة أخرى: لنسهل على إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات أن يحفظوا هذا الدعاء الجميل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دعاء استفتاح وأيضا دعاء جميل ما أحوجنا إليه، فما أكثر الذنوب والأدران. نسأل الله أن يطهر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: ربنا، قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرة، بعد أن كبر تكبيرة الإحرام، قال: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله، هذه قالها الرجل لم يتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء. قال: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد انتهاء الصلاة: عجبت لها، أي عجبت لهذه الكلمات، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم، قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. انظروا إلى حرص الصحابة، ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ قال: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. الله الله. قال: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أكرر الدعاء الجميل، قال، أو الذكر الجميل: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. الحديث رواه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال عبد الله بن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا دعاء أيضا جميل من أدعية الاستفتاح، هذا دعاء جميل أيضا من أدعية الاستفتاح. أذكر دعاء ثالثا سهلا جميلا، لا يصعب على أي مسلم أو مسلمة أن يحفظ هذا الدعاء وأن يردده إن استصعب عليه أن يحفظ الدعاء الأول والثاني الذي ذكرت آنفا. والحديث رواه أحمد، رواه أبو داود والترمذي، حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم بسند حسن بمجموع طرقه، من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. جميل وسهل، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذه بعض الأدعية، وإلا فهناك أيضا أدعية أخرى صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذه بعض الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح للصلاة، وهذه هي السنة الأولى من سنن الصلاة. ثانيا، جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، جعل كف اليد اليمنى فوق اليسرى على الصدر، هذه أيضا سنة من سنن الصلاة حين القيام قبل الركوع. وقد أضاف شيخنا شيخ عبد العزيز رحمه الله قولته: وبعده، أي وبعد الركوع. وهذه مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم في وضع اليد بعد الرفع من الركوع على الصدر أم ترسل اليدان؟ هذا فيه خلاف لا يتسع الوقت لذكره الآن، والحمد لله الأمر في ذلك واسع بفضل الله تبارك وتعالى. جعل كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى على الصدر حين القيام قبل الركوع، للحديث الذي رواه البخاري ومالك في الموطأ وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. يبقى هذه هيئة من الهيئات. وفي رواية ابن خزيمة بسند صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يد اليسرى على صدره هذه هيئة أخرى من هيئات الصلاة، والأمر كما ذكرت فيه سعة ولله الحمد والمنة. إذن السنة الثانية من سنن الصلاة وضع كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى أو على الذراع اليسرى حال القيام لقراءة الفاتحة وقراءة السورة، أما بعد الرفع من الركوع فالمسألة فيها خلاف والأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. ثالثا، رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة هكذا، رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين، هذا هو المنكب أو المنكب أو الأذنين هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك عند التكبير الأول أي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول للثالثة في المغرب والظهر والعصر والعشاء. هذه الأوضاع الثابتة التي كان صلى الله عليه وسلم يرفع فيها يديه عند التكبيرة الأولى ألا وهي تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول للثالثة في أي صلاة، في المغرب أو في الظهر أو في العصر أو في العشاء. يبقى الأصابع تمتد وتحاذي المنكب أو الأذن، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما رواه البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين أي إلى الثالثة بعد التشهد الأول رفع يديه، قال: ورفع ذلك كله إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ورفع ذلك كله إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، ما زاد عن تسبيحة واحدة في تسبيح الركوع والسجود، ما زاد عن تسبيحة واحدة في الركوع والسجود فهذا يعد من سنن الصلاة. والتسبيح في الركوع كما ذكرنا هو سبحان ربي العظيم، والتسبيح في السجود كما ذكرنا هو سبحان ربي الأعلى، وقد بينت ذلك من حديث ابن عباس وحديث عقبة ابن نافع كما سبق. هو واجب عند الإمام أحمد وابن حزم، وقد ذهب الجمهور إلى أن ما زاد عن التسبيحة الواحدة فهو سنة وليس بواجب، وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أيضا هنا بأن السنة ما زاد عن التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود. خامسا، من سنن الصلاة ما زاد على قول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، ما زاد عن ذلك فهو سنة من سنن الصلاة. وقد ذكرنا أن ما سبق من الواجبات، أما ما زاد عن ذلك فهو من السنن. فبعد القيام من الركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول إذا قال ربنا لك الحمد قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه. هذه الزيادة من السنن وليست من واجبات الصلاة، فما زاد عن قول ربنا لك الحمد يعد من سنن الصلاة، كهذا الدعاء المذكور آنفا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية أخرى تختلف عن هذا الدعاء. سادسا، جعل الرأس حيال الظهر لا يرفع رأسه أثناء الركوع ولا يخفض رأسه أثناء الركوع، بل يجعل الرأس مستوية معتدلة مع الظهر، كما وصف أبو حميد الساعدي في ذلك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث قال أبو حميد: إذا ركع النبي صلى الله عليه وسلم أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، يعني جعل الظهر معتدلا مستويا مع الرأس. فمن السنن أيضا جعل الرأس في صورة معتدلة مع الظهر، لا يخفض رأسه عن ظهره ولا يقنع الرأس، لا يرفع الرأس هكذا، وإنما يجعل الرأس معتدلة مع الظهر، هذه أيضا من سنن الصلاة. سابعا، مجافاة اليدين عن الجنبين، مجافاة اليدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في السجود، يعني لا يلصق هكذا عضدي أو يدي في جنبيه، ولا يلصق فخذيه في بطنه، ولا يلصق الفخذين في الساقين، الفخذين في الساقين أي من الخلف. هذه هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، لحديث أبي حميد الساعدي الذي يصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، يعني ليلصق يديه في جنبيه، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. هذه هيئة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال فريق من أهل العلم: هذا خاص بالرجل، أما المرأة فليس لها أن تباعد بين عضديها وجنبيها وبين فخذيها وساقيها، وإنما عليها أن تلصق ذلك كله بعضه ببعض. ولم يثبت في ذلك على الإطلاق دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين هيئة صلاة الرجل وهيئة صلاة المرأة، لم يصح في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثامنا، رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، لا يلصق ذراعيه هكذا، وإنما يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه، لا يلصق الذراعين أو المرفقين بالأرض، رفع الذراعين عن الأرض حين السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. أكتفي بهذا القدر في هذا المجلس المبارك، وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في المجلس القادم عن بقية سنن الصلاة وعن مبطلات الصلاة. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس العلم على جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى